أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا يزال الكلام والسياق الكريم على بيان كمال قدرة الله جل وعلا، وبيان عظيم صنعه، وذكر الدلائل الواضحة التي يستدل بها على أن الله تعالى قادر على إعادة خلقه. لا إله إلا هو. فبعد أن ذكر من الدلائل أنه خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، دليل آخر أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ذكر الله جل وعلا آية، علامة، دليل آخر يرشد به عباده إلى أنه جل وعلا قادر على أن يعيد خلقه بعد موتهم وفنائهم، وبعد أن تعود أجسادهم إلى تراب وعظام. الذي خلقكم من تراب وخلق لكم من أنفسكم أزواج قادر على أن يعيدكم بعد الممات على ما شاء ويشاء. لا إله إلا هو. ولكن الله تبارك وتعالى بحكمته وفضله وعدله، لا إله إلا هو، لا يؤاخذ العباد إلا بعد إقامة الحجة عليهم. فمن إقامة الحجة على الخلق وبخاصة على الذين ينكرون بعث الله جل وعلا للخلائق، دليل من أنفسنا، ودليل آخر نشاهده ليل نهار هذا الكون وهذه العوالم وهذه المعالم، نراها ليل نهار، وبخاصة العرب كانوا يعتمدون وكانوا يعلمون الكواكب، الأكوان، النجوم، يعلمون مسارها، يستدلون بهذا الكون ما لا نعرفه اليوم، وفي ذلك ما يشعرهم ويدعوهم إلى أن يدعوا قولتهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فأقام الله تعالى هذا الدليل البين الواضح المشاهد من الأكوان ومن الأرض ومن الألوان التي عليها الخلق، فقال جل وعلا: ومن آياته الدالة على أنه يعيد الخلق ويبعثهم من أجدادهم، لأنه خلقهم لأمر يريده. من هذه الآيات السماء والأرض، هذه السماوات العلام بما فيها من الأكوان والكواكب والنجوم السائرة الثابتة المتحركة، الأرض التي جعلها مهاد، جعل فيها جبال، جعل فيها أودية، جعل فيها وهاد، لا إله إلا هو، جعل هذه الأشجار، جعل هذه الآكام، جعل هذه الصحاري، هذه البحار، وأنتم ترونها وتشاهدونها، ألا يدلكم ذلك على أن الذي خلق السماء وخلق الأرض بما فيها من الآيات الواضحة الدالة على أن هذه لها خالق؟ هذا الخالق العظيم الذي خلق السماء وخلق الأرض بما فيها قادر على أن يعيدكم بعد فنائكم. وقضية الفناء هذه قضية ليست بشيء عند الله. الله جل وعلا فطرنا، بدأ خلقنا من غير مثال سابق، ليس هناك خالق إلا الله. خلق الله تعالى أبانا كما تعلمون، وكما ذكر الله جل وعلا في كتابه، من صلصال كالفخار، تراب قبض من مجموع الأرض، لا إله إلا هو، قبض من مجموع الأرض قبضة، خلق منها آدم. ولذا ترى الأبيض الأسود الأحمر الأصفر، السهل اللين الشديد، على قدر هذه الأرض. من الأرض حزن، من الأرض سهل، من الأرض قيعان، من الأرض ما يحمل الماء، من الأرض الأبيض الأسود الأحمر. كل هذا سبق أن الله تعالى أراد أن يكون العباد على هذا الأمر، لا إله إلا هو. إذن ما دام أنه هو الذي فطر وهو الذي بدأ وهو الذي خلق، قادر على أن يعيد. وقلت لك غير ما مرة من باب التقريب للفهم، نحن مؤمنون بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا نؤمن لنظرية قالها فيلسوف أو قالها مفكر أو قالها كما يقولون عالم نفس عالم طبيعة. عالم النفس والطبيعة من الذي خلقه؟ أهو خلق نفسه أم أن الله تعالى خلقه؟ أصحاب هذه النظريات نظرياتهم تجارب تقبل تارة وترد تارات، ولكن هذا خبر العليم الخبير الذي قال للشيء كن فكان. فالذي خلقنا أول مرة بعث إلينا رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وبلغنا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا يعيدنا بعد موتنا، ودلل على ذلك بأدلة عقلية مقبولة. الشرع لا يخالف العقل، إذا وجدت القول الصحيح السليم لا بد أن تجد العقل الصريح يماشيه، ولكن إذا كان العقل كاسد ليس بشيء لا يوافق القول الصحيح، القول الصحيح الذي ورد في كتاب الله أو ورد في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والله لا بد أن يتمشى مع العقل الصحيح. فالذي أخبرنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أننا ميتون ثم إنكم بعد ذلك تبعثون. كيف نبعث؟ نبعث بأمر الله تبارك وتعالى، والله تعالى رتب الأمور على أشياء. من هذه الأشياء أن هذا الجسم الذي خلقه الله تبارك وتعالى يبلى ويفنى وتأكله الأرض إلا أجساد الأنبياء. أجساد الأنبياء لا تفنى لا تبلى، أجسادهم في قبورهم كما هي على الوضع الذي كانوا عليه، لأنه قد ورد النص الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، يخاطب أصحابه بذلك. قالوا: يا رسول الله، قال: فإن صلاتكم معروضة علي، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد بليت أرمت، جسدك فاني وبلي ولم يبق منه شيء، كيف تعرض صلاتنا عليك؟ الصحابة فقهاء علماء، شربوا من المورد العذب، لم يقولوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد بليت روحك، الروح لا تبلى، الروح تفارق الجسد، الجسد هو الذي يموت، وأما الروح فإنها تخرج وتذهب إلى مستقرها إما في الجنة أو في النار، إما في نعيم أو جحيم، أما أنها تفنى وتموت لا، الذي يفنى ويموت هذا الجسد، وليس كل جسد كما قلت يفنى ويبلى. أجساد الأنبياء لا تفنى ولا تبلى، تبقى، فهي موجودة في قبورهم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلم علي عند قبري، من سلم علي عند قبري رد الله علي روحي، الروح تعود إلى الجسد فأرد عليه السلام. ولكن لو سلمنا من بعد، لو سلمت على النبي الآن ها هنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أنا أقرب ممن كان في خارج المسجد، ومن كان في خارج المسجد أقرب ممن كان في رابغ، من كان في جدة مكة، من كان في آسيا أوروبا. فإذا ما سلمت سلامي عليه صلى الله عليه وسلم الآن وأنا بعيد عن بعد نسبي، الملائكة تبلغه سلامي، لأنه قال: من سلم علي عند قبري. من تمكن من الوقوف عند القبر وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام. من سلم عليه نائيا باعتباره خارج المسجد، خارج الحرم، خارج المدينة، ما إلى ذلك، قيد الله ملائكة سياحين يجوبون هذا الكوكب الأرضي يبلغون النبي الصلاة والتسليم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن صلاتكم معروضة علي. الله خلق ملائكة يحملون هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أرمت بليت؟ قال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم على الأرض أن تأكل أجساد لا أرواح أرواح الأنبياء وغير الأنبياء، الصالحون الفاسقون، كل هذه الأرواح باقية. الأرواح كانت في الأزل عند الله في مستقر يعلمه الله تعالى. فنحن الذين نعيش الآن في هذا، على هذا الكوكب، في هذا القرن 20 أو 15، أرواحنا موجودة من الأزل عند الله. ولكن لما جاء دورنا الآن وخرجنا الآن وبني الجسد، أراد الله أن يحل الجسد، تحل الروح في الجسد، حلت الآن في الجسد. إذا أراد الله تعالى خروج الروح، جاء ملك الموت وأخرج الروح. إذا أخرج الروح، أتموت الروح؟ لا تموت الروح. ما الذي يموت؟ الجسد. الجسد يفنى، تارة يفنى وتارة لا يفنى. من الناس من يكرمهم الله من غير الأنبياء، لا تفنى أجسادهم ولا تبلى. من بلي جسده؟ أكله التراب، كيف يعيده الله؟ التراب أكلت الجسد، التراب أكل الجسد، كيف يعيده الله تبارك وتعالى؟ الجواب: من الأولى بالعاقل ألا يقول كيف. وإذا ما أردنا الجواب نجيب بما أجاب به سيد الخلق، أن هذا البنيان على اختلاف حجمه ووزنه ووضعه وحاله، إن فني كل شيء منه لا بد أن يبقى شيء واحد منه كالذرة. والله حتى الحفار ما يعرف هذا الجزء، وإنما هو في علم الله تعالى معلوم. لا يأكله، لا تأكله الأرض، عظمة صغيرة تبقى لا تزول بأي حال من الأحوال. لو سلط على الجسد كهرباء، نار، قوى تحرقه، تبدده، أكله سبع، أكله حوت، لابد هذا الجزء من الإنسان عند عجب الذنب هذا لابد أن يبقى بأي حال من الأحوال. أخبر بذلك الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الجزء الباقي اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أنه جل وعلا إذا أفنى العالم وأراد إعادة العالم، أنزل الله تعالى ماء يسمى ماء الحياة. هذا الماء أخبرنا صاحب هذا القبر أنه من تحت العرش، من تحت عرش الرحمن جل وعلا، فيختلط بالأرض وبالتربة ويختلط بهذه الذرة، وكما اختلط بهذه الذرة نشأ. أنت تأتي بحبة من الدخن، تأتي بحبة صغرت أو كبرت تلقيها في الأرض، فإذا ما ألقيتها في الأرض وجاء الماء هذه الحبة نبتت، أنبتت سبعة سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. فهذه الذرة التي من عجب الذنب هذه تبقى، إن اختلطت بماء الحياة بني البناء الأول كما بدأنا أول خلق نعيده. الروح في الخارج، الكلام على هذا الجسم الطويل العريض الأبيض الأحمر الأصفر يعود، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن الله جل وعلا بحكمته بين لنا ووضح وقرب لنا رسوله صلوات الله وسلامه عليه المفهوم، حتى نثق ونعلم ونتأكد أن الذي بنى هذا الجسم يعيد هذا الجسم تارة أخرى كما بدانا أول خلق نعيده، فيقوم الخلق. وأول من يقوم سيد الخلق، ويجد موسى لا يدري أما قام موسى قبله أم أنه هو صلى الله عليه وسلم قام قبل موسى. ويجري ما يجري مما بين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من جمع الخلائق ومن الحساب وتطاير الصحف والميزان والشرب من الحوض والعبور على الصراط، منهم ناج مسلم، منهم موبق في النار، ويجتمعون في موضع يسمى الأعراف. وبعد ذلك يأذن الله تعالى لأهل التوحيد المؤمنين الصالحين المتقين بدخول الجنة، يتقدمهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فيذهب ويطرق الباب فيقول له الخازن: من؟ يقول: أنا محمد. فيقول له: أنت الذي أمرني الله جل وعلا ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخل النبي وتدخل أمته أول من يدخل الجنة. هكذا وردت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالله تعالى يخبر ويوضح ويأتي بهذا الدليل المعلوم من آياته خلق السماوات والأرض. سماوات يا أخي، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. سماوات سبع عالية بعضها فوق بعض، والأرض سبع أراضين. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رب علمني دعاء أدعوك وأذكرك به. موسى كليم الله، الله تعالى كرمه أناله التكريم، فقال موسى: يا رب علمني دعاء أدعوك به. فقال الله تعالى له: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أنا أريد أن تخصني بخصيصة. فقال الله تعالى لموسى، وهذا موضع الشاهد: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن، يعني من يسكن في السماوات السبع غيري، لو أن السماوات السبع وعامرهن من الملائكة الذين يقطنون السماوات غيري. وفي قول الله تعالى غيري دليل واضح على أن الله تعالى موصوف بالعلو، وأن الله تعالى ليس موصوفا بأنه في الأرض، ولا يقال لا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت، هذا قول خرافة. الله تعالى فوق سبع سماواته بائن من خلقه، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، لا فوق ولا تحت، باطل. لما عرج بالنبي؟ وأين عرج به؟ إلى السماوات العلى وإلى سدرة المنتهى وإلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله هنالك، وافترض عليه 50 صلاة، فرجع ووجد موسى وأشار عليه موسى بأن 50 كثيرة وأن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك يا محمد واسأله التخفيف. رجع من الخامسة إلى السادسة إلى السابعة إلى سدرة المنتهى إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام. يا قوم، نحن أتباع رسول الله، ما قال النبي نؤمن به، ما قال الله في كتابه يجب علينا أن نعتقده. وأما قول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذا باطل. والله الأدلة كثيرة على أن الله تعالى فوق سبع سماوات، لا إله إلا هو. ولقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن فوق السماء السابعة بحر مسيرته 500 عام، فوق البحر الكرسي. وأنت تقرأ كل يوم صباح مساء وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن السماوات والأرض دون الكرسي، هذا كلام عربي. وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات دون الكرسي، الأرض دون الكرسي، فوق الكرسي العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الله جل وعلا: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن الذين يقطنون السماوات السبع العلو غيري، دل على أن الله تعالى فوق. قال: والأراضين السبع، ولم يقل الله جل وعلا غيري. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله، لمالت بهن لا إله إلا الله. هكذا يقول الرب جل وعلا لموسى صلى الله عليه وسلم: فخلق السماوات والأرض ليس بالشيء الهين. يا أخي، ارفع ناظرك إلى السماء وتأمل وانظر في هذا الخلق العجيب، نجوم، كواكب، سيارة ثابتة. العلم الحديث اليوم أتانا بأشياء تزيد من إيماننا بعظيم قدرة الله. فهم الآن يجوبون الفضاء ويصرفون بلايين بلايين الدولارات، ويظلون في الفضاء ينتقلون من سفينة إلى سفينة ومن موضع إلى موضع لكي ينظروا في هذا الملك وهذا الملكوت العظيم. بلايين ملايين تصرف في فضاء. فضاء، ما معنى فضاء؟ يعني بين الأرض والسماء تتزاحم الدول وتتبارى وتنفق حتى تنظر في كوكب يسمى هالي، المريخ، عطارد وعطارد والمريخ والسماء والشمس والقمر وزحل وجميع الكواكب، شيء كهذا القنديل متدلي بين السماء والأرض فقط. قال هذا قتادة، قتادة عالم من التابعين، مؤمن، ليس عنده سفينة فضاء ولم يصرف دولارات، وإنما صرف قلبه إلى الله وآمن بالله وبما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لأن الله تبارك وتعالى قال آية، استدلوا بهذه الآية على أن هذه الكواكب التي ترى، الشمس، القمر، الكواكب، السيارة الثابتة، كلها أشياء متدلية بين السماء والأرض. هذه الآية هي قول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. لا بلايين ولا ملايين. ولذا قال قتادة رحمة الله تعالى عليه عندما ذكر الآية، قال هي متدلية بين السماء والأرض، قال كتدلي هذا القنديل. وهم اليوم يصرفون ويعملون ويعملون ويعودون إلى هذا الأمر أن هذه الكواكب متدلية بين السماء والأرض، وأما ما فوق السماء فشيء آخر، ملكوت آخر لا يصل إليه أحد إلا من أذن الله له من الأنبياء والرسل، ولن يستطيع أحد أن يدخل. الجن كانوا يسترقون السمع ويصلون إلى السماء الأولى، فلما بعث نبينا هذا الكريم صلوات الله وسلامه عليه منعت الجن من استراق السمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، كثرت الشهب. لذا الجن استغربوا، ما الذي وقع في الكون؟ نحن كنا نصعد إلى السماء، يصعد بعضنا فوق بعض إلى أن ندنو من السماء، لكن الآن قد استجد أمر جديد. ما هو؟ هيا انتشروا، جوبوا الأرض، اعطونا الخبر، ما الذي وقع؟ حتى أتى جماعة منهم والنبي بمكة أو في وادي نخلة يصلي، ومعه عبد الله بن مسعود، فوقف بعض الجن واستمعوا القرآن، ولذا عادوا إلى أقوامهم وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. واقرأ أول سورة الجن تقف على العجب العجاب، فالله تعالى يذكر المتأملين العالمين المتفكرين أن الله تعالى الذي خلق هذه السماوات وهذه الأرض لما خلقها؟ ولما خلقنا؟ أخلقنا عبثا؟ أخلقها سدى هكذا لا لحكمة؟ لا والله، لحكمة. هذه الحكمة، نحن خلق لمالك واحد مدبر عظيم جبار متكبر، أعمرنا هذا الكوكب الأرضي بعدما خلق قبلنا خلقا استعمرهم في هذا الكوكب. خلق الله تعالى قبلنا بني الجان واستعمرهم الله تعالى في هذه الأرض، فعاثوا في الأرض فسادا، ولما عاثوا في الأرض فسادا أجلاهم الله تعالى عنها واقتضت حكمته جل وعلا وأراد أن يخلق أبانا آدم، فقال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق أبانا آدم وعلمه الأشياء كلها، وسأل الملائكة أنبئوني عن أسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون، ما أجابوا؟ أمر الله آدم أن يجيب، أجاب آدم، أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، أدخل الله تعالى آدم الجنة، وأراد الله تعالى أن يعصي آدم بأن يأكل من شجرة نهاه الله تعالى عن الأكل منها، فأهبطه إلى الأرض، أتى إلى الأرض حتى ننتشر نحن ونوجد نحن في هذه الأرض التي استعمر الله تعالى فيها من قبلنا بني الجان لينظر ماذا نعمل. أنت مخلوق للأمر والنهي، أمر ونهى، فحذاري أن تعصي كما عصى بنو الجان، أمرهم الله فلم يأتمروا، نهاهم الله تعالى فلم ينتهوا، فأنت لم تخلق عبثاء، أكل شرب فرح مرح نكاح زواج له عمل للدنيا، ولم تعمل لما خلقك الله تعالى لأجله، حذار من ذلك أيها المرء، فإن الله تعالى إنما خلقك لأمر يريده، لا إله إلا هو، خلق السماوات والأرض. وفي ذلك دلالة واضحة على أن هذا الشيء العظيم الذي خلق لا بد له خالق عظيم، هذا الخالق العظيم هو الله. إذن الله جل وعلا عندما خلقنا، لأي شيء خلقنا؟ خلقنا لنعبده. ولذا قال الله تعالى: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، في السماء إله وفي الأرض إله. ما معنى قول الله تعالى في السماء إله وفي الأرض إله؟ يعني أن الله إله معبود في السماء وإله معبود في الأرض. ولا يظنن عاقل أن هذه الآية تدل على أن الله في السماء وفي الأرض. بعض العامة يستدلون بهذه الآية على أن الله تعالى في كل مكان، ويقول: ألا ترى ولا تسمع قول الله، وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. الله في السماء إله، الله في السماء إله، إله. هذا كلام عربي، ما هو كلام بربري أو كلام عجمي، هذا كلام عربي. نعود إلى لغة العرب، ماذا يقول العرب في كلمة إله؟ كلمة إله بمعنى معبود، مأخوذ من أله بمعنى عبد. يا له يعبد، إله معبود، وفي الأرض إله معبود، لا إله إلا هو. وأما ذاته العلية فإنها فوق كل شيء، فوق السماوات، فوق البحر، فوق العرش. ولا نقول جلس، وإنما نقول الله جل وعلا على بمعنى ارتفع. كيف ارتفع؟ ما نعرف، ولا يجوز أن نقول كيف. دخل سائل على الإمام مالك إمام دار الهجرة وقال للإمام مالك: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما سأل عن الاستواء بمعنى العلو، وإنما سأل عن الكيفية. الإمام مالك صرع، وبعد ذلك أفاق وأمر بأن يخرج هذا السائل. وأجاب الإمام مالك بقوله: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم بمعنى العلو والارتفاع. ويا أخي، والله لو رجعنا إلى أنفسنا لعلمنا أن الصغير والكبير والمسلم والكافر كل يعلم أن الله فوق. تعال إلى أصغر ولد من أولادنا مميز وقل له: أين الله؟ وبعض علماء فطاحل يقول: لا، الله ليس في كل مكان، الله حال في كل شيء، وأن الله لا يوصف بالعلو، الله موصوف بالعلو. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، المعراج عرج به إلى العلو. وذكر العلو في القرآن 7 مرات: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ورافعك إليه يا عيسى بل رفعه الله إليه، الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء، في آيتين من كتابه. السنة حافلة مليئة، والذي ضر الخلق عدم قراءة سنة رسول الله. وكل من قرأ سنة رسول الله علم علم اليقين بأن الرب جل وعلا موصوف بالعلو. وإذا قلنا في السماء نقول في السماء، جارية حبشية سوداء كانت على عهد النبي بالمدينة ترعى غنم ناحية سلع، الجارية لرجل من الصحابة يسمى معاوية بن حيدة، معاوية بن حيدة، معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه أعرابي يسكن البادية، جاء يصلي في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل، فما كان من معاوية إلا أن قال للذي عطس وهو في الصلاة: يرحمك الله. الصحابة لما سمعوه يقول يرحمك الله ضربوا على أفخاذهم، يعني اسكت، الصلاة لا يصلح فيها الكلام. ما اكتفى بهذا، قال: ما لكم ترمقون إلي، لما تنظرون إلي وهو في داخل الصلاة. لم يدري ولم يعلم بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. هذا معاوية، جاريته ترعى عند سلع الجبل المعلوم عندنا اليوم، فعدا ذيب وأكل شاه، فلما عادت الجارية قال معاوية: أنا من بني البشر، عندما أخبرتني بأنه قد عدا ذيب على شاه ما قويت على نفسي فصفعتها صفعة في وجهها حتى تأثرت، ضربتها ضربة شديدة حتى إنه رضي الله تعالى عنه تألم وتأسف لما فعل هذا الفعل وندم، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر: أنا جرى مني كيت وكيت وكيت وكيت، ولكن يا رسول الله أنا علي رقبة، فهل ينفع أن أعتق هذه الجارية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أدعها إليه. فجاءت الجارية الحبشية فوجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ليتحقق أهي مؤمنة أم لا. السؤال: أين الله؟ أين الله؟ حديث صحيح أقوى من هذه السارية. جواب الجارية: في السماء، الله في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحال لمعاوية: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. فعتق الجارية المؤمنة. أزيدك دليل واحد في آخر حياة رسول الله وفي عام حجة الوداع بالذات، وتجمع على النبي عليه الصلاة والسلام خلق كثير ليسوا من مكة فقط أو المدينة أو من المواضع القريبة من مكة والمدينة، بل من اليمن ومن حضرموت وغيرها من البلاد، وممن حضر رجل يسمى أبا شاه، رجل من اليمن، لنعلم بأن هذا الجمع الذي كان في يوم عرفة ليس من مكة والمدينة وما حولها، بل وصل إلى عدن وإلى اليمن. أبو شاه سمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام فأعجبته، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن تكتب له هذه الخطبة. قال النبي: اكتبوا لأبي شاه. إذن اليمن حضروا في عام حجة الوداع، فيه ما يزيد على 100,000 و4,000 حاج، عدد في ذلك الوقت كبير. خطب رسول الله وقال لعلي رضي الله تعالى عنه: استنصت لي الناس، قل للناس ينصتون ليسمعوا. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وجماعة والناس في مراحلهم الأماكن التي هم فيها ليسمعوا خطبة النبي، فأبلغهم الله تعالى خطبة النبي، سمعوا الخطبة وهم في منازلهم، خطب وبعدما خطب صلوات الله وسلامه عليه قال: ألا هل بلغتم؟ ألا هل بلغتم؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. إشارة إلى أن الله فوق يا جماعة، لا فوق ولا تحت، خطأ ليس صحيح. الله جل وعلا فوق سبع سماواته، باين من خلقه، لا نعلم كيفية استوائه، لا نعلم، ولكن نعلم جزما أن الله تعالى فوق، لأن الله جل وعلا أسرى بالنبي من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس أتي بالمعراج، والمعراج شيء كالسلم، صعد النبي عليه إلى أن بلغ السماء الأولى، الثانية، السابعة، إلى سدرة المنتهى. عندما وصل سدرة المنتهى جبريل توقف، قال جبريل: هذا مقامي لا عدو، أنا ما عمري تجاوزت سدرة المنتهى. أتي النبي بالرفرف، أسانسير ربان، صعد على الرفرف، على الرفرف، بلغ إلى موضع لم يبلغه أحد من خلقه، وناجاه الله تعالى هنالك. ألا يدلنا هذا يا عباد الله، يا أتباع رسول الله، إلى أن الله تعالى فوق سبع سماواته، لا إله إلا هو. فالله تعالى يشير ويدعو إلى التأمل في هذا الأمر، لأن الأمر عظيم وخطير. قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض، آية من الآيات، دلالة، دليل من الأدلة الواضحة على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، ودليل آخر: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، كلكم لآدم وآدم من تراب، ولكن هذا أبيض وأسود وأحمر وأصفر وأزرق. الألسن، هذا عربي، هذا عجمي، هذا إفريقي، هذا صيني، بل أستطيع أن أقول لك اختلاف ألوانكم، ألسنتكم، نيجيريا بلاد في إفريقيا بها سكان لا يقل عددهم اليوم عن 120 مليون، 120 مليون، بها أكثر من 400 لغة، 400 لغة، لا يتفاهمون إلا بلغة عامة، إما لغة إنجليزية وهي لغة المستعمر، أو بلغة تسمى الهوسية. وأما هذا، هذا كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، وقبيلة كذا، متجاورين ليس بينهما إلا كيلو واحد، هذا لا يفهم لهذا وهذا لا يفهم لهذا، حتى ينطق بالإنجليزية أو أن ينطق باللغة الحوسية العامة، بل العربية، إن نطقت بالعربية الفصحى التي نزل بها هذا القرآن الكريم يفهم العرب بعضهم من بعض. وإذا ما عدنا إلى اللغة العربية الدارجة، فوالله توجد كلمات لا يفهمها أي عربي من عربي آخر. أضرب لك مثل للمغرب، إذا قلت له كلام قال لك: وخا. ما معنى وخا؟ يا حجازي ويا يمني ويا شرقي ويا غربي، وخا بمعنى طيب، ولعلك ما سمعت كلمة وخا قط. وإذا تكلمت معه: أتصنع لي كذا وكذا؟ قال لك: دابة. دابة يعني الآن أفعل لك الأمر. بالله لو قال لك إنسان دابة، أتفهم ما معنى دابة؟ والله لا تفهم. والله لو اجتمع حجازي، عرب حجازي، ومن اليمن، ومن حضرموت، ومن مصر، ومن الشام، ومن العراق، إذا لم ينطقوا بهذا الكلام بهذه اللغة الفصحى، قد يعزب عليهم الشيء الكثير ولا يعرفون. لقيت عالما من علماء إفريقيا، ولا يسمى عندهم العالم عالما إلا إذا قرأ المعلقات السبع، وإلا إذا قرأ القاموس المحيط فإذا ما قرأ هذه المعلقات ومعها الألفية ومعها ومعها أصبح عالم، أتى إلى هذه الديار المقدسة، والناس محتاجون إلى أن يأتوا إلى هذه الديار أينما كانوا لأداء فريضة الحج أو العمرة. لقيته يبكي وهو شيخ كبير في السن، قلت ماذا يبكيك أيها الشيخ؟ أقل مالك؟ أسرقت؟ ماذا وقع لك؟ قال والله لم يقع لي شيء مما ذكرت، ولكن الذي أبكاني أن عمري هذا قضيته في كتب اللغة العربية، وعندما جئت مصدر اللغة العربية أردت أن أشتري من حانوت فما فهمت منه وما فهمني، وصدق والله صاحب الحانوت لو قال له دغري وقال له ليش وعليش ما يفهم، هو يفهم لأي شيء قلت كذا وبكم كذا باللغة العربية الفصحى، واللغة العربية الفصحى تختلف. لو عدنا إلى اللغة العربية الفصحى التي نطق بها إمرؤ القيس ونطق بها عنتر بن شداد وفلان وفلان، والله ما نفهم منها شيء، حتى نقرأ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، كلام ايه هذا؟ هذا بالنحو طيط يا اخوي، ما نفهم هذا الكلام، حتى نقرأ ونلتزم بكتاب الله وباللغة العربية الفصحى. فهذه آية من آيات الله، ولذا أكرم الله تعالى سيد الخلق وأعطاه إعجاز يفهم جميع لغات العرب صلى الله عليه وسلم، لا يعزب عليه أي لهجة ولا لغة، وهذا تكريم لله من الله لرسول الله. ولذا أراد الله تعالى أيضا أن يعطينا دليل واضح على أننا من أب واحد، أبونا آدم ونحن خلق الله، خلقنا من تراب، وإذا بهذا له لون وهذا له لون، واختلاف اللسان، هذا يتكلم وهذا يتكلم، مع أن الجميع له عينان أذنان منخران فم يدان رجلان، لكن تقف وتتكلم مع إفريقي لو كلمك بأي لغة أنت تبقى جاثم تنظر فيه لا تعرف ولا يعرف، ولكن أنت مخلوق وهو مخلوق، أنت من آدم وهو من آدم. فهذا أدلة التي تدل على أن الرب جل وعلا لا إله إلا هو العظيم القدير الجليل الكبير، لا إله إلا هو قادر أيضا على أن يعيد الخلائق، لا إله إلا هو. لذا قال جل وعلا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين المتعلمين العلماء. وفي قراءة أخرى إن في ذلك لآيات للعالمين، العالم كل ما على وجه الأرض عالم، ونحن أيضا من هذا العالم، هذه آية للعالم حتى يستدل هذا العالم على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، وأنه قادر على أن يحيي الموتى بعد فناء أجسادهم، لا إله إلا هو. هذا دليل يؤخذ من الأكوان المعالم. دليل آخر يعود إلى أنفسنا نحن، وأمر يجري علينا من غير حول منا ولا قوة، وفيه مصلحة لنا، ومن لم يمكنه الله تعالى من هذا الأمر الذي سيذكر تجده قلقا ليس مرتاحا لو عرض عليه أن يصرف ما يملك من مال حتى ينال هذا الأمر الذي سيذكره الله، لدفع كل ما يملك في سبيل ذلك. الأمر، الدليل، الآية، ومن آياته جل وعلا منامكم بالليل والنهار، جعل لكم الليل سكنا وجعل لكم النهار معاشا وجعل لكم الليل موضع راحة، تنام وتقبض الروح. وبقية الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.